فوقع علي منه دم وأصابني منه دم، فهل هذا الدم يعتبر بمثابة الدم المسفوح أو أنه يختلف؟ أصابتي قبل أن يموت أو بعد أن مات؟ يعني عندما رميته سقط. نعم. فأصابني منه وهو عارف. لكن سقط ميت ولا حي؟ يعني يموت. إيه. ونعطيك قاعدة بارك الله فيك، أن كل دم يخرج من حي فهو دم مسفوح. قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فإن خرج الدم مما ميتته نجسة فهو نجس، وإن خرج مما ميتته طاهرة كالسمك فهو طاهر. أما ما يخرج من الدم بعد موت المذكر أو موت المصيدة فإنه طاهر، حتى لو ظهرت حمرته في القدر فهو طاهر.